على خليفة واحدة من بعد. وانا اعتقد طبعا اذا كان هو اخذ البيعة فانا اعتقد انه يعني هو احتمال، الله اعلم، ان اراد ان يقتدي بابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حينما اوصى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال والله دي يعني انا اللي فيه ان يكون انسان كويس ويكون عند حسن ظني، لكن انا اجتهدت ما استطعت وتركت عليكم هذا الرجل. وطبعا اهل الحل والعقد بايعوا عمر واهل جمهور المسلمين بايعوا، وانعقدت بيعه علي بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاه ابو بكر الصديق. هل يا ترى ابو بكر معاويه سار على نهج عمر ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ولا هذه تختلف؟ والحقيقه بعض الامراء بعض العلماء رفضوا بيعتين، قالوا في حدث بيعتين لا يعلموه البيع للولد في ان واحد، بيعتان في بيعه واحده لا رفض. ومن هؤلاء مجموعه من خبراء الصحابة اللي هو عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، والحسين بن علي، وبعض الصحابة الآخرين الآخرون هم الذين رفضوا البيعة، وبعضهم ترك المدينة المنورة وخرج إلى مكة، ومنهم الحسين بن علي الذي خرج إلى بلاد العراق أملا يعني استجابة، هو ما كانش راغب في حاجة، لكن هو أهل العراق قالوا تعالى لأن أنت أولى بالعراق. وهي فتنة حقيقة، واحد يقول للصحابي أنت أولى، يعني ما كانش القضية الدنيا، هو واختلافهم كان كله في من يقيم هذا الدين ويسير سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر وعثمان وعثمان وعلي، لا يغير ولا يبدل. فقال يقول طبعا يزيد ده طبعا لسه شاب محدث صغير السن وليس كعبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عباس ولا حسين بن علي ولا عبد الله بن الزبير. وهؤلاء طبعا يعني كان ممكن ما يفكروش في الامر ده، لكن خرج اليهم المسلمون ان ازاي تتركوا الامر ده ليزيد بن معاويه. هي فتن فعلا، وقع الله دماءنا من تراق فيها ونحن نعصم ألسنتنا. لذلك لما مهمنا جدا ان تقرأوا ما كتبه ابو بكر بن العرب في العواصم من القاف، وهو يتكلم عن العاصمة والقاصمة. شوف ازاي المؤرخ العربي المسلم القاضي ابن العربي وهو يؤرخ لهذه الحفة، يعني في النهاية حس ان مصحش ان احنا نتكلم ونقول لا ده كان معاوية على حق لما اخذ البيعة، وحتى يقول لا ما كانش على حق. تبص لنا فينا دخلنا في صراع واحنا نهينا اصلا عن الحديث عن صحابة رسول الله إلا في الكلام الطيب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لا. طيب عايزين نعرف بسرعة كده يزيد بن أبي سفيان. ولد يزيد سنة 26 للهجرة في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، يعني ده تابعي. طب هل التابعي يقدم على الصحابة في بيعة أو في خلافة؟ ده اللي خلى المسلمين يعني اعتبروا ده استئات على يعني حقوق الصحابه. يبقى هو ولد في عهد عثمان، وطبعا كان ابوه امير على الشام اللي معاويه، يعني ولد في بيت الامارة، شاف والده وهو بيمارس الحكم، يعني كان خليقا للاماره وكان جديرا بها، يتمرس يخرج قائد لقوات لجيش يجاهد، يعني ما كانش نايم حضن امه مثلا، ولا كان قاعد يمزق ويغني ويرقص والاعراض منتهكه والمقدسات مغتصبه والثروات مستباحه، لا ده كان راجل مجاهد. يعني يزيد اللي اقول للناس ما تقول لك يزيد بن معاويه، بشوف معاويه بقول لك معاويه كلام قالوه كده وايه، اقول له فين عجب في المعلومات، يقول لك من التلفزيون. خيبك الله، لا حول ولا قوه الا بالله، اي سمحك يا ولدي، استغفر الله، الله يهدينا واياك. انا قلت ايه تاخذ معلومات نجي استغفر بيه كل ده وجوني صحيح اللي بيقولوه عن عمر رشيد بتاع الف ليله وليله، يا جماعه مغفلين، هنقول الرشيد ده اللي كان ياخده عاما وحج عاما ده بتاع الف ليله وليله، انتوا اللي بتوع الف ليله وليله، رشيد بتاع الف ليله وليله، الراجل كان صوام قوام يبحث عن العلماء يجالسهم يقعد يقول له يا سفيان لماذا لا تاتي الينا؟ يقول له ليه؟ عشان تنصحنا. كان يعني الواحد مجرد ان يسمع ان الاعداء يتربصون يقوم ينتظر، قال ابوك يا خير الله يركب حياتهم كلها جهاد. مش حاربنا سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين، ما حاربناش يا ريت حاربنا، ده احنا استغفلنا ضربونا، وكل مرة نقول نتلقى الضربة الأولى لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى في 48 و56 و67 يقول لك كل اللي يسمع الرسالة دي في كل هرم يقول لك بصراحة نحن ننتظر الضربة الأولى. قال السفير الأمريكي أي قال الرئيس عبد الله السفير الروسي قالوا له إيه؟ قال لا تضربون الضربة الأولى، هم ليه ننتظر الضربة الأولى؟ كان يقول للعدو وكانت الضربة القضية لولا أن صيد الله رجالا لهذه الأمة فمسحوا العرب مسحا جزئيا في العاشر من رمضان سنة 1993 هجري الذي أفسدته اتفاقية اسكندرية. فعايز أقول إن المسلمون الأوائل ما كانوش يعني اللي نشكك فيهم، فما تدرسوش تاريخهم ليه للأولاد؟ ما تدرسوا تاريخهم، هذا الأولاد يعرفوا تاريخهم. لا لا لا، تاريخ السيرة بيدرس كمان بغي، ولا تاريخ الصحابة، ولا تاريخ الخلفاء الراشدين، ولا تاريخ بني أمية، ولا تاريخ بني عباس، ولا حركة الاستعمار العالمي حتى تدرس الآن. هتقدرش اوعى تتكلم عن استعمار ايه؟ الله، ده الاستعمار العالمي اللي هو له امتداد الآن المعاصر في علم الاطلنطي ولا ما يسمى تقدر حد يتكلم. هما قالوا يدرس التاريخ فين؟ يدرسوا في المنهج. ليه ما يدرسوش في المنهج؟ يبقى في حلقات في المنهج وكل واحد يمسك نص من الكتب ويجمع الشباب، ناس يدرس سيره، ناس يدرس تاريخ الخلفاء الراشدين، والناس يدرس تاريخ بني اميه دون التفاصيل. يا شباب احنا عاوزين ندرس عشان نشوف ايه؟ خط الدعوه، متى كانت الامه في القمه ومتى كانت في الشر، كيف السبيل الى القمه مره اخرى؟ تدرك الأمة في القمة حينما تتمسك بالإسلام، تنزل للسطح الهابط تبقى غثاء كغثاء السيل حينما تتخلى عن إسلامها وتسلم زمامها لأعدائها. يبقى مرة أخرى تطلع للقمة السامقة متى؟ متى تستعيد خيريتها، دور خير أمة أخرجت للناس، تستعيد هذا الدور حينما ترجع إلى إسلامها. إذن الأمة ضاعت يوم أن ضيعت إسلامها، يوم أن فرطت في هويتها. هذا هو الجيل الأول، دي الحياة كلها جهاد، كانش نوم، كان كل واحد منهم حريص. اللي بدأ أبو أيوب الأنصاري من المدينة المنورة للقسطنطينية في شبه جزيرة الأناضول علشان يجهد، وبيقولوا كمان إنه أصابه المرض في الطريق، بل ويقال إنه مات في الطريق، فحملوه على أكتافه وهم رايحين يجاهدوا علشان يحققوا أمنيته أنه يريد أن يموت على أسوار القسطنطينية، ودفن تحت أسوار القسطنطينية. شوف الحرص على يعني ايه، سبحان الله، طلب الشهادة في مظانة لانه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش يغزو القسطنطينية جيش المغفور له، فسبحان الله لحب حرص على ان يلتحق بالجيش وحرص على انه يموت في هذا عشان يفتح يدفن حيث يعني لا زال يعني بنقدر نقول علامة من علامات تؤكد لنا يعني صدق احنا نحسبه كذلك هذا الجيل القرآني الفريد الذي تحرص كتب التاريخ الآن على تشويه مننا. يبقى احنا قلنا يزيد بن أبي سفيان مرة أخرى ولد سنة 26 للهجرة في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، نشأ في بيت إمارة، ربى في بيته أبيه، وكان قائدا من القوات الذين يقودون الحملات لفتح أرض الله عز وجل وإقامة دين الله عز وجل. أسرته تزوج يزيد أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس، فانجبت له معاوية بن يزيد وخالد بن يزيد وأبا سفيان بن يزيد. وبعد وفاة يزيد تزوج أم هاشم مروان بن الحكم، وتزوج أيضا أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر، فانجبت له عبد الله بن يزيد ويعرف عبد الله بن يزيد. وكان له عدد من الأولاد من أمهات أولاد كثيرة، ومن أبناء هؤلاء عبد الله الأصغر، أبو بكر، عمر، عتبة، عبد الرحمن، حرب، الربيع، محمد. ويبدو أن لمحمد هذا الأخير عقد لا زال موجودا حتى الآن في الجزيرة العربية في المنطقة المعروفة باسم عسير، اضطر أحد أحفاده إلى هذه البقعة عند قيام الدولة العباسية وملاحقة الأمويين واستطاع بعد مدة تأسيس إمارة بصرة تموز على هذه المنطقة. ده في منتصف بأسرته خلافته. رشح سيدنا معاوية ابن يزيد الخلافة وعاهد إليه واخذ موافقة الأنصار على ذلك، عدا للجلاس بالمدينة، هو البداية الجلاس يعني، واخذ كل الأنصار وافقت على بيعة يزيد بن معاوية إلا مين؟ إلا أناس في المدينة المنورة من هم اللي هم الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن ابي بكر وعبد الله بن عمر. لكن كتاب التاريخ يقولوا ايه؟ رغم ان الاربعه دول ما بيعوش لكن تعتبر البيعه قد انعقدت ببيعه الانصار. يبقى اصبح ايه؟ ان الاربعه لازم يبيعوا الصحابه كلهم لازم يبيعوا. هنا بقى بدات المشكله. وكان هم يزيد وشغله الشاغل الحصول على البيعه من المدينه وخاصة من هؤلاء لما لهم من مكان بين المسلمين، ولو تركهم لكان خيرا، فالبيعة صحيحة وتسير الأمور بشكل طبيعي، ولكن سولت له نفس متابعتهم وأخذها منهم بأي صورة من الصور، وربما كان ذلك ليقوي مركزه بين المسلمين، ومش عاوز وخايف يحصل شق للصف المسلم، حريص على جمع وحدة الصف المسلم. ولذلك ف نجد ان في رسالة وجهت الى الوليد بن عصبة ابن ابي سفيان بعد موت معاوية، كان واليا على المدينة. من هو اللي هو الوليد بن عصبة ابن ابي سفيان؟ جاءت رسالة بعد موت معاوية يقول من يزيد الى الوليد بن عصبة، اما بعد فان معاوية كان عبدا من عباد الله. شوف التواضع لله هذا الحاكم المسلم اللي احنا عرضنا جانبا لتاريخه، وكان عبدا من عباد الله اكرمه الله واستخلفه، مش لانه كان مؤهلا له فقط، لا، ربنا هو اللي اختار وحوله ومكن له، فعاش بقدر ومات باجل، فرحمه الله فقد عاش محمودا ومات برا سقيا والسلام. يعني سبحان الله لا فيه مدح ولا اطراء، رغم كان ممكن يقول لو قال انه رجل هو الذي أقام كيان الدولة الإسلامية التي امتدت شرقا وغربا وقنا الأسطول وفتح وغزا كان حيبقى كان. لكن شوفوا نبي يزيد بن أبي سفيان ما حاول أنه كان يعني يثني على وجه في تواضع، وكتب إليه في صحيفة أخرى أما بعد فخذ حسينا عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليس فيه رخصة حتى يبايعه والسلام، يعني هو برضه مصر على البيعة. دعا الوليد هو حاكم المدينة الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، فحضر الحسين وعندما جلس أقرأه الوليد كتاب يزيد ونعى له معاوية ودعاه إلى البيعة، فقال الحسين إن الله وإنا إليه راجعون، ورحم الله معاوية وعظم لك الأجر، أما ما سألتني عن البيعة فإن مثلي لا يعطي البيعة سرا ولا أراك تجتزئ بها مني سرا دون أن نظهرها على رؤوس الناس علانية. قال أجل. قال فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا، فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس، فكان أمرا واحدا. فقال له الوليد فانصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس. أما عبد الله بن الزبير فقال آتيكم، ثم تأخر فكثرت عليه الرسل فغادر المدينة إلى مكة، وبعد يوم تبعه الحسين ولم ينصرف شهر رجب بعد، وكان خروج الحسين مع أكثر أهل بيته بنيه وإخوته على محمد بن الحنيفية، فقد بقي ونصح أخاه وأبناءه إخوانه. يعني محمد بن الحنيفية قال له يا حسين لا تخرج في دع الخروج، خليك في المدينة وبايع. لكن يبدو الحسين رضي الله عنه وأرضاه ما كان حريص على الشهادة رضي الله عنه. عبد الله بن عمر بايع، وعبد الله بن عباس بايع يزيد بعد ان بايع في الانصار. يعني شفت بقى، هل تعتقد يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر حتى كده في التاريخ افضل منها؟ يرون انه ما كان لهم ان يبايعوا يزيد، ان يزيد كان مفتحكا على السلطه ومغتصبا للسلطه. ده كان الصحابه بايعوا، اذا اقروا بامارته. ناس كانوا واعيين، ليه؟ كانوا حريصين على وحده العالم الاسلامي، وحده المسلمين. ده كان طالما ده يجمع الشمل خلاص، هما يريدون ايه؟ تطبيق الشريعه واقامه الحدود. ولذلك بايع عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، لكن عبد الله بن الزبير والحسين بن علي تركوا المدينه باتجاه مكه. طبعا ما كان من يزيد بن معاويه الا انه عزل امير المدينه اللي هو الوليد بن عتبه بن ابي سفيان رغم انه من لدته الامر، وجعل مكانه والي مكه عمرو بن سعيد بن العاص الاصغر، فارسل جيشا بامره عمرو بن الزبير الى مكه لقتال أخيه عبد الله بن الزبير، ولكن الجيش هزم وقتل منه أنيس بن عمرو الأسلمي، وأخذ عمرو بن الزبير، وأخذ عمرو بن الزبير أسيرا فسجن في سجن أخيه. وهكذا فقد تمت خلافة يزيد ولم يخرج منها سوى الحسين بن علي رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير. أنا أعتقد يعني طبعا عشان مش عاوزين نزود عن بعد الساعة 9 الأطوار إن شاء الله، إذا كان في مجموعة أسئلة نجاوب عليها، وموعدنا إن شاء الله المرة الجاية يبدو أن الدروس ستبدأ بعد صلاة المغرب، لأن طبعا مع تأخر الوقت علشان الأخوات اللي بيجوا حالتين فإدارة المسجد علمت أنها مش عارفة بدي الشيخ طوزي ها كانها أنت هتبدأ بعد المغرب. لا لا شوف الظروف شو نقلا فرض عين فرض من شيء ثلاث نقل. يعني احنا نرجع لكتاب السخاوي حكم دراسة التاريخ، قد يكون في رقع التاريخ هو حاد هو خادم العلوم الشرعية، ولذلك الإمام الواخري صنف في التاريخ تاريخ الرجال، فالتاريخ هنا دراسته في رقبة بعض الناس فرض عين وفرض على الكتاب، لكن يصبح إذا ما كان ما فيش إلا هذا الشخص هو الذي يجب أن يدرس التاريخ في حقبة معينة عشان يعلمه لأولاد المسلمين يبقى يصبح فرض عين. هو السخاوي في كتاب إعلام التوحيد بيقول إنه فرض كفاية، لكن برضه فرض الكفاية زي الدعوة إلى الله ما فرض كفاية بحيث تحدث الكفاية، لكن حيث أن الكفاية غير حادثة فتصبح الدعوة إلى الله الأمر العظيم المنكر فرض عين، فرض عين لا يستأذن فيها أحد ولا يستمر فيها أحد. طيب كتاب حياة الصحابة لمحمد موسى بن دهلة، يعني هو كتاب يعني ممكن يعطينا معلومات جيدة عن الصحابة، لكن فيما يخص بقضايا التحقيق يحتاج إلى تحقيق والله أعلم. كيف السبيل لتجميع الإخوة في المدينة لا يذهب إليه الدعاء والإخوة فيها يتفرقون وينقصهم ما يجمعهم ويوحدهم وينقصهم العلم كذلك، ماذا علينا في اعتبار وجود العوائق الأمنية؟ والله يعني لو مفيش حاجة اسمها عوائق أمنية، الدعوة الفردية شغالة والدعوة العامة شغالة والدعوة في المساجد شغالة، واجعلوا بيوتكم قبلة شغالة، نقول الناس أمن بس كلام، لكن الدعوة في حاجة اسمها إذا تعارضت القوة الأمنية مع الدعوة إلى الله يبقى الدعوة أولى، واستحضر 100 شهادة في سبيل الله. على حديث ما حدث في المنيا من ضرب الكنيسة هذا بداية لتنفيذ المخطط الصهيوني في مصر في سبيل المسلمين النصارى. يعني أنا زي ما قلت وذكرت فوز الطائي رحمة الله عليه قال اللي بيحصل في بلادنا وراه المخابرات الأجنبية وأيضا وراه عادات الثأر في مناطق معينة بين أبناء الأمة، وقال إن بعضها حاجات تصرفات صبيانية، لكن الحاجات على هذا المستوى الرفيع إن يضرب ويختفي ما حدش يقدر يمسكه، أعتقد يعني هو في حد من الأولاد بره وكله ما شاء الله جوه، يعني فأنا عاوز أقول مين اللي بره فيهم يعني؟ ما خلاص ما هم يستحضرون ربنا يعني يصلحنا وإياهم يثبتهم ويثبتنا، لكن هذا تصور الله أعلم زي ما قلت هي أيد أجنبية تعبة يريدون أن يثيروها فتنة كما حدث في السودان نمرة، يعني ولا يبقى في شوية راحة بس الأمة بتتنفس شوية استقرار تبص راح أعمل لك عملية وتدور عليها زي العملية بتاعت الهرم طخ فين مفيش حد بعد شوية لك الأرض تضرب النزول للكنعان، ولما انه لم يجب تحقيق الاحداث. فانا بعتقد على هذا المستوى الرفيع اللي يقرا كتاب الجواسيس غير الكاملين بتاع يسملنا، اللي يقرا ما كتبه استروفيسكي في كتابه الجانب الاخر من الخداع والكتاب الثاني الاول بتاعه، وما كتبه فوزي طاير في كتاب ثقافتنا، وما نشر عن صليح لابون وشبكة مصفراتي والولد الجاسوس الأخير والسيارتين والحاجات دي كلها يدرك ان ايه ان الأيدي الأجنبية تعبث ويأمن، لكن لا تصور انسان عاقل من ابناء هذه الأم سواء مسلم يعني اتكلم عن المسلمين طبعا لان انا اتكلم عنه انه يفكر في مثل هذا العمل، لا يمكن انه يخدم اي قضية. ايه القضية اللي يخدمها؟ لا قضية، ده بالعكس ده بيقلب علينا الدنيا وعمل يعني عملية خايفة. طب والدماء دي ازاي يستحلها؟ ده رسول الله بيقول عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فانا لا يعني الدم القطة حرام لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشش الأرض. فكل اللي ده يحصل أعتقد أن لا يمكن مسلم يفكر في هذا العمل، ولا يمكن مسلم يفكر في العمليات اللي حصلت ضد السياح. والدليل على ذلك فعلا إذا ما فيش حد اتمسك بنظرة أهداف ولا عرفنا تحقيقات، كلها حاجات بتيجي ما لا وجال البحث عن الله والتعقب، شوية صور تنزل في الجرائد ويا ترى مين دول؟ الله المستعان. فرجات الواحد والمدهوم مين؟ لكن ذلك أنا أقول أن المسلمين براء من هذا ويبرؤون إلى الله من هذه العمليات. لكن زي ما قلت هو تفجير محاولة، مش هيسكت على فكرة، هيحاولوا تفجير الدم من الناس، ربنا يفجرهم وينتقم منهم. يعني اللهم انتقم كل من يحاول إثارة الفتنة في بلادنا ومن يروع النساء والأطفال. يعني طبعا وفي على الجانب الآخر من ضمن الحاجات اللي فيه بعض الأشياء تنسب للنصارى أنفسهم، من كان ده برضو يعني نشر ونشرت جريدة اللي سميها روز اليوم، ومن لا نأخذ عنها لكن صدقاتها هو كذوب، تكلمت عن 13 تنظيم نصراني مسلح في مصر رجل يوسف، ما لازلنا نحتفظ بالعادات دي. فعاوز اقول طب ليه ما كنت في محاولة تفجير من الداخل على الجانب الاخر؟ وارد، لكن عاوز اقول والله لو حد اللي هيشعل النار هيتحرك فيها، اذا قدرنا اللي بيضحك هيقع فيها. اذا تصور اناس من النصارى انه ممكن يفجروا الامر ده بحيث ان يتصوروا يمكنوا للقوات الاجنبية انها تدخل و تبقى فتن زي كما تعلموا من لبنان، ماذا اكتسب النصارى؟ خربت بيوتهم وفقدوا ثرواتهم، خرب شبابهم، وفي النهاية ما تغير شيء. واللي حصل في البوسنة والهرسك يعني المسائل ايه؟ وقت ما فيش حد، الفتن هذه لا يستفيد منها الا الشياطين والانس والجن، وانا اعتقد المسلمون ابعد ما يكون ان شاء الله عن هذه الفتن. ماذا عن هذه لماذا نحن ننتظر وقد عدى الكافرون العد؟ يعني احنا لسه عاوزين نتربى، لسه ما تربيناش، لما نتربى كويس ونبقى ناس مسلمين حقيقه كما ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم رمضان دوره تربيه. التربيه مش عقيده بس، عقيده منطلق منها سلوك واخلاقيات وعلاقات اجتماعيه وعلاقات اقتصادية وعلاقات يعني فود اتأمنا ايه اعد العدو اعد العزة نعم، وجهز نفسه الان يجتمع الشرق والغرب والايام القادمة حبلة بالاحداث، سبحان من ينجي الامر من شره. لكن انت في هذه القضية هل يجوز رفع اليد والدعاء كل الجمعة اذا ضيق الخناق على ليها في الدعوة؟ هل إذا اكتفيت بسلوك ومعاملاتي مع الناس فهل ذلك يسقط واجب الدعوة ولا آثم؟ لا طبعا. ازاي بقى؟ سلوكك نعم، لأن نمرة واحد أنت عشان تدعو لازم تكون صورة حية للإسلام الذي تدعو إليه. أنت تربي غير زي ما الشيخ حسن البنا علمنا قال إيه؟ تدعو غيرك وتربنا. دعوة إلى الله، الدعوة إلى الله فريضة شرعية. الأمر المعروف عن المنكر فريضة شرعية لروحي فيه. بالضوابط الشرعية برضه. لأن إذا ترتب على الأمر ولا النهي ضرر أكبر يترك. في رسالة في الضوابط الشرعية، فده واجب في رحلتنا ما نقدر وهذا الواجب لا يسقط ولا يستأذن فيه أحد ولا يستأمر فيه أحد، ولا يجوز لعالم يقوم بالدعوة إلى الله أن يأخذ بالرخصة أبدا. فمطالب يأخذ، أنا سمعتها من أحد علماء هذا العصر فتوى نقلوا عنه أحد علماء الأزهر المشهود لهم بالأمانة والصدق، وعلماء العصر ودعاة العصر الحاضر ليس لهم أن يأخذوا بالرخصة، فهم مطالبون أن يأخذوا بالعزائم، يأخذوا بالعزائم والله أعلم. ظاهر الكتاب عمر أمة الإسلام مقر ظهور المهدي في حد الكتاب وفي كتاب الدعوة وفي كلية الدعوة والشريعة الأزهر مدرس يقول نخرج لجهة ربيع. طيب هنعمل إيه يعني؟ هننتظر لما يخرج سنة 98؟ وقل عماد رسول الله قال إيه؟ إذا كانت في يدي أحدكم فسيلة واستطاع ان يغرسها فليغرسها فله بذلك ايه؟ فله بذلك اجر. انا لسه جاي مراضيع، جاي بكره، جاي بعد بكره، هننتظر ولا نعمل؟ لابد ان نعمل. لما يجي بخير وبركه يبقى الخير خير، لكن ابعد بقى اقدر الناس فنام واقول له خلاص خلاص ربيع 98، طب افرض جه ربيع 98 وما جاش المهدي هنعمل ايه؟ ما هذا الخطا. انا عاوز اقول يا اخوان الله يعافينا وإياكم، لو عشت أحداث الحرم سنة 80 قدر لنا أن نعيشها. برضو الشباب اجتهد، ما قلت اجتهد واجتهد خاص، تصوروا أن المهدي ظهر ودخلوا بالحرم وأخذوا له البيعة بين الركن والمقر، وبعدين حوصر، وبعدين يقول لك منتظرين إيه سيغزو جيش الكعب، وبعدين يقتفوا بأوله وآخره، وهذه رايات السود. لا جاءت الرايات السود ولا خطف بأوله ولا بآخره، وكانت الفتنة التي وقعت. أخطر شيء يا إخوان أن نحمل الأحاديث، أن نحمل الدين ما لا يتحمل. وبعدين الناس يقول لك شوف هذه يا سيدي الإسلام، هذه المسلمين، ماذا كانت النتيجة؟ ترتب على هذا الذي وقع، غفر الله لنا وللمسلمين ما وقع في الحرم. أصبح كل زمان والله ندخل الحرم آمنين مطمئنين، أصبح كل داخل الوقت مفتاحا ويتصل، ما في ناس محرومين تماما من دخول حرم الله الآن، هو الحرم الذي سلم حرم المكي. فلذلك أنا عاوز أقول يا أخوانا، يعني إحنا كفانا يعني إيه، عاوز أقول تواكلا أو محاولة ربط الأحاديث بالأحداث القديمة، وإن شاء الله ربنا يمد خلوط ونشوف إنه مش عم بقينا 17 سنة الأمة، الأمة باقية إلى يوم الدين إن شاء الله. حقيقة قتل معاوية بن سفيان، قتل حسين معاوية بن سفيان الحسين بن علي وهو من كبار الصحابة، وقتاله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نفسك المسلمين في النقاط المقصود في النار. أولا معاوية بن أبي سفيان لم يقتل الحسين بن علي، يبقى الجزء الأول من السؤال. وبعدين بالنسبة لعلي بن أبي طالب، احنا قلنا موقع الصفين وراءها مين؟ السبع إلى الله يرفع عنك. قلنا لأخي لما تبقى إيه تراجع الحديث مرة ثانية يا أخي، هل يمكن قول بأن سيدنا علي معاوية قد قضى على مبدأ من مبادئ الإسلام ذلك هو الشورى عندما ولى ابنه يزيد ولي العهد وصارت خلافة ورسيل؟ شوف الأخ السؤال ده، هو لم يقضي، الشورى ظلت مبدأ أساسيا، يعني نظام الحكم في الإسلام الشورى مبدأ أساس وأمرهم شورى بينهم، يعني لما نشوف نظام الحكم في الإسلام الدولة الإسلامية تقوم على ثلاث ركائز: حاكم المسلم، نظام وشريعة ربانية، وشعب مسلم، وبقية الشعوب التي تعيش من أهل الكتاب مع المسلمين. طيب هذا النظام الإسلامي يتحكم في اختيار الخليفة قاعدتين، أي خليفة اختار. أول حاجة الصفات يجب أن تتوقف فيه، معاوية بن أبي سفيان صحابي الكامل قلنا، نمرة اثنين وقعت له البيعة من أهل الحل والعقد واجتماع جمهور المسلمين عليه، يبقى القاعدة الأولانية بقيت أهل العقد جمعوا المسلمين اجتماع شامل الأمة وتنازل الحسن بن علي، يبقى ده مش اغتصاب ده. نمرة اثنين بيعة جمهور المسلمين تم، يبقى دي القاعدة فيما يتصل بالحاكم، وهو وضع في الاعتبار انها لا امانة الا يوم القيامة لا خزنا لها الا من اخذها بحقها. نمرة اثنين ان التشريع مصدره الكتاب والسنة، كان شريحة سمعت ان معاوية قال نطبق حاجة زي الشريعة او نعطل الحدود او نستفتي عليها او ناخد القانون الفرنساوي ولا الروماني، يعني فاحنا نقول ايه اللي عمله معاوية رضي الله عنه وارضاه، احنا استعرضنا تاريخه. طيب يبقى اذا نمرة ثلاثة حق الامة في المراقبة والمحاسبة والنقد، كان الواحد يقف الصحابي السحر تعالى يا معاوية زي ابو مسلم الخولاني، وانا قلت القصة دي قبل كده لما قال له يا معاوية لما وقف معاوية بن أبي سفيان في المسجد الأموي يقول إيه أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فوقف أبو بكر الخزاني قال له يا معاوية لا سمع ولا طاعة، قال له ليه؟ قال له أنت منعت العطاء عن المسلمين، العطاء الخامس ولا الرابع، كيف تمنعه؟ هذا ليس من مالك ولا من مال أبيك ولا من مال أمك. فقال أيها الناس، ثم أخذ معاوية كان ممكن أحد يمسكه ويأخذه ويحطه في السجن أو يضربه، يقول له أمير المؤمنين ومين؟ وخليفه بقى على فين؟ دوله اسلاميه انتوا عارفين حدودها ايه؟ دوله تتعامل بالذهب والفضه، تنتج رغيف خبزها، دوله مجاهده مش بتتسول ولا، وكان ممكن لو خدم حد ها؟ قال ايها الناس اجلس، لقد قال ابو مسلم الخولاني كلاما اغضبا، الكلام ده بيقوله معاويه، قال معاويه لقد قال ابو مسلم الخولاني كلاما اغضبا والغضب من الشيطان، والرسول علمنا من غضب منكم فليغتسل فإنه يذهب الغضب، الشيطان ما تطفئه النار وتعذب وأغتسل ورجع. وبعد ما اغتسل قال لهم لقد صدق أبو مسلم الخولاني لو ليس من مالي ولا من مال أبي ولا من مال أمي، ورد العطاء على المسلمين. يبقى دي كانت شورى ولا ما كانتش شورى؟ ما كان يرسل طائفة ولا شاتية إلا ما يشاور، ما كان يتصرف في أمر من أمور الدولة الإسلامية إلا لما يشاور. معاوية بن أبي سفيان لما كان يذكر عنه يطلب، علي بن أبي طالب كان يبكي ويغلل الأرض بدموعه رضي الله عنه وأرضاه. يعني ما نبقاش نقول أنه عطل الشورى من الذي بأن يتكلم، من هو صاحب الجسم من جغمت في الأخ المعطرس يا الأخ المعطرس؟ السلام عليك يا أخي، ولا لا يجب الاستفسار عنك، اعترفت مستفسر والاستفسار متاح من الوقت في آخر الدرس. المهم على كل حال يعني في الآخر إن شاء الله نتوقف لما يبقى حد عنده استفسار، مفيش معنى أخ إن يجي يسأل أو ورقة، لكن ما يبقاش قاطع إن شاء الله، لأن حتى ده من إيه؟ من التواصل بالحق، من آداب المجلس، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يعني أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراءة وهو حق وفوق كل ذي علم. يعني الأخ لما بقول له في حديث لا تتحدثوا عن أصحابي، لا تسبوا أصحابي، قال لا بس لا تسبوا أصحابي فيش لا تتحدث، قلت له خلاص نراجع الحديث شوف هل ترى موجود أنا مش موجود، كانش موجود سمعنا وطعا. لكن أتوقع والله أعلم، أنا كنت قرأت من سنوات طويلة كان في كتاب الإمام أحمد محقق اللي هو عن فضل الصحابة في رواية لا تتحدث، هنشوف إن شاء الله. في رقب أدعونا ويدعونكم بطول العمر والتوفيق. لقد تناقشت مع أخي في موضوع معاوية والفتنة التي حدثت، فحاولت أن أقنعه فرفض وطعن في معاوية، قال لي لقد قرأت بذلك كثيرا، وعندما حاولت قال أن الإسلاميين يحاولون أن يزيلوا هذا عن التاريخ حتى لو حدث. فبالحل لا شوف يا إيه، أنت بلغ لست عليهم وما صيف الأخ تقول له ما صادرك إيه، فتديه ما صادرك إيه، تقول له إذراء القصر أبو بكر من العربي خلاص العاصم القصر، اقرا محمود شاكر كتابه في التاريخ الاسلامي، اقرا ما صدر عن كثير عن تاريخ بني اميه في مجلد كتبه الدكتور استاذ الدكتور عبد الشافي استاذ بجامعه الازهر في المجلدات بتاع التاريخ لا حديثا، يعني اقرا ما كتبه الدكتور ابراهيم شعوت استاذ بجامعه الازهر عن اغاليط المؤرخين، اغاليط يجب ان تمحى من التاريخ، وايضا ما كتبه ابو اليسر اغاليط المؤرخين، وما كتبه ابن كثير في البدايه والنهايه ان شاء الله طبعا. يعني طيب بعد هذا الاخ الكريم وكمان الدكتور كتب رسالة عن بني اميه، يعني اظهر جانب الحق في تاريخ هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه، زي ما قلت مرة اخرى صحابي ثقة ساس وعدة، وابو بكر بن الحافظ البغدادي قال اذا رأيت الرجل، خلي بالك قول له كده، اذا رأيت الرجل ينتقص من صحابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم انه زنديق. والامام أتذكر الآن أحد الأئمة الفقهاء قال جميع صحابة رسول الله عدول بتعديل الله ورسوله لهم، سماهم الصالحين، سماهم والذين تبعوا، سماهم الصادقين وسماهم المفلحين. ابن حزم، وابن حزم يقول جميعا من أهل الجنة، ده غير ما قاله ابن تيميه وابن حجر العسقلاني كلهم. ولذلك قالوا في ضوابط شرعيه يجب، يعني الاخ يقول له يا اخانا في ضوابط شرعيه لا يجوز للمسلم ان يتخطاها وهو يتكلم عن رسول الله وعن صحابه رسول الله. ولا كتاب الصارم المسلول في شاتم الرسول اللي حققه الدكتور صلاح الصاوي، كتاب مهم جدا في ضوابط شرعيه وانت تتكلم عن الصحابه وضوابط شرعيه وانت تتكلم عن التابعين، فلا يجوز لأخيك هذا أن يتكلم في معاوية. فأنت بلغه إن شاء الله، أعطيه المراجع، ولكن إذا أصر على رأيه قل له إحنا ناس ربنا بيقول لك أنتم مسلمين عاوزين يعني تزيلوا، لا إحنا من ناس نقيم الشهادة لله، نقول اللي علينا واللي لينا، لكن إحنا مش حريصين على أن نظهر الجانب المشرق فقط، لا بنقول اللي لينا واللي على التاريخ وأعوانه والله أعلم. قتل يزيد، قتل يزيد حجر من نعم جيل عبد الله بن زياد وزياد بن أبيه والدور اللي أدوه في قتل الحسين والفتن والحجاج هنتكلم، وموقفه من سعيد بن جبير جد في الأنجيل. متى سقطت الإسلامية؟ هل عام 1908 أو 1909 أو 1924؟ رسميا أعلن كمال أتاترك زاده الله مما هو فيه، وجمع عليه أحبابه وأصحابه والذين يمتثلون ويحتضون به، أعلن 1922 الفصل بين السلطنة والخلافة، وأعلن إلغاء الخلافة أعلن 1924 لكن الخلافة باقية اليوم القيامة. متى سقطت؟ 1908 وقع الانقلاب العسكري اللي قام به الاتحاد والترقي، فأطاح السلطان عبد الحميد الثاني، لكن خلوه 1909 شلوه وقبضوا عليه واعتقلوه. طيب هل الخلافة سقطت من هذا التاريخ فعليا؟ لا، الخلافة سقطت قبل ذلك. متى؟ يوم أن بدأوا يأخذون النظم الأجنبية ويطبقون غير شريعة الله، حوالي سنة 1876، وأعتقد فضيلة الشيخ خالد تكلم عن هذا الموضوع في محاضرات سابقة، حركة التغريب والتشريع وأخذ النظم الأجنبية والفساد الذي تسلل إلى العقائد وتسلل إلى الحكم، فدي سبقت بس من خلال مناحة رسمية، زي ما تقول شجرة مؤهلة للسقوط، شيء شجر هزوها وانتهوا منها والله أعلم. أنا بعتقد مصدر معرفة تاريخ الدولة العثمانية الدكتور محمد حرب عمل كتاب العثمانيون في التاريخ والحضارة لمراح، وعمل كتاب أيضا تاريخ الدولة العثمانية صدر عن سبيل، وأيضا أنا يعني ربنا وفقني حاولت أن أنا أقدم تاريخ الدولة العثمانية في جزئين صغيرين كده الصادرين عند الوفاء، تاريخ الدولة العثمانية أخطأ يجب أن تصحح في التاريخ، تاريخ الدولة العثمانية، ومعهم كتاب أيضا للحوار علشان الأولاد الصغيرين اللي ما يعرفوش عن الكتب دي، صفحات من تاريخ الدولة العثمانية عن تاريخ الحوار بين أب وأولاده عن تاريخ الدولة العثمانية، ده فيما يتصل بتاريخ الدولة العثمانية. أضف بالإضافة إلى ذلك عندك كتاب الدولة العثمانية دولة مفترى عليها تألوف الدكتور عبد العزيز الشناوي بمجلدات ضخمة، وما كتبه محمد فريد تاريخ الدولة العلية العثمانية، وأيضا ما كتبه يعني في مجموعة من كتب في جواف المراجع تاريخ الإسلام للذهبي، يعني لا يستغني بيت عنه الناس المشارهين بالتاريخ، يا حبذا لو اقتنوا هذا الكتاب هيفيدهم إن شاء الله. نسمع الإخبار عن البوسنة الهرسة ولا الشيشان الذي يحدث الآن فرض فلسطين هم عن وزارة استقرار يا ولا ده عشان كده أنت أحسن، ده الاستقرار الذي يسبق العاطفة. الآن الأعداء في ورطة لا خروج منها إلا بحرب، أطلع في الاعتبار لما يبقوا مورطين على بدأ ينكشف أمرهم فهم عبدوا لهذا، فأنا عاوز أقول في حاجة اسمها هدوء، هم رجعوا فلسطين، هم اللي ياسر على فتح إبراهيم فين بقى؟ اللي ما كانش يرى فلسطين ترجع لأصحابها، وإذا ما كانش ترجع القدس هم اللي عاصمة الدولة الفلسطينية فين هي؟ فالقضية اللي عاوز أقول ده الهدوء الذي يسبق العاصمة. فوز الطائي رحمة الله عليه، طبعا الكلام ده قد يحدث أو لا يحدث الآن، لكن في تطور عدو من زمان كنا نقول يا رب اللي سمعنا من زمان كنا نقول السودان هو الاستعمار العالمي والصهيونية العالمية وحلف الأطلس، كل ما حدش كان يسجل الكلام ده ما حصل وجعت الفاسق الرازي، قلنا إذا اختموا الصومال محدش سمع الكلام، قلنا اللي بيحصل في الوطن والهدى محدش سجل الكلام. فنعتقد على أرض فلسطين هدوء يسبق العاصمة، فربنا يسر ولعل هذا يحيي به الله الأم. البوسنة والهرسك طبعا شايفين من هذا الأحداث اللي حدث في مستار، وإنه اللي بيعملوه ده عبارة عن توطئة دخول القوات الأمم المتحدة لإجهاض حركة الجهاد الإسلامي على أرض البوسنة والهرسك، مش خرجت علشان حفظ الأمن والسلام وإعطاء البوسنويين حقوقهم والثأر للنساء أبدا، خلي بالكم ما دخلت القوات الأجنبية إلا تكريس العدوان على شعب البوسنة والهرسك، وربنا يستر والله أعلم. الشيشان الحمد لله انتخابات جرت، ويعني الشعب الشيشان أعتقد الحمد لله عارف مكانه، وهو الآن يعني يعتبر واخد تصريح من روسيا إنه يبقى مستقل، لكن روسيا لا يمكن أن تفرز في الشيشان لما فيه من ثروات ضخمة، بل حتى خضرها حتى طعامها وشرابها تأخذ من الشيشان روسيا، روسيا نفسها نتكلم كدولة إنها تعمل هذا الخضار خيرات في القوقاز وخاصة في الشيشان، أنت عارفين الغرزني والبترول والثروات المعدنية وحتى الشاي ياخذوه من هناك والقهوة ياخذوه من هناك، فهم لم يفرطوا لكن هم منتظرين فرصة، يعني لأنهم عرفوا الشيشان جيدا وجدوا أن أخذوهم بالقوة والجهاد ده بيذكروا الجراح الجهاد صعبة، شوف وهذا يعني من رحمة ربنا يعتبر إذلال لروسيا القصري. لكن هما لن يفرطوا, ولكن إن شاء الله ربنا ينصر إخواننا في الشيشان بإذن الله, وينصر أهلنا في طاجكستان وغيرهم. وطبعا سمعت عن الصحوة الإسلامية في تنكيان اللي فين في الصين اللي هي في طاجكستان الشرقية, سموها تنكيان بلانجا عشان يبوها. طبعا صحوة إسلامية وفي شهداء الأيام الماضية, لكن طبعا أجهزة الإعلام بتعكسه. الإسلام يستيقظ وعبر عنق الزجاجة, ولذلك أعداء الإسلام الآن يستعجلون المواجهة معهم, ولعل هذا من قدر الله عز وجل, كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم يظلمون. وبعدين تأتي الاستغاثة بالله, وبعدين يأتي النصر من عند الله. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم, أقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا القادم إن شاء الله بعد صلاة العشاء.